نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه ومن كل الملايين الذين يتأذهون في أرض الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من السحرة ومن الكهان الملايين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن نطيل في الحديث بإذن الله العلي العظيم. وسبحان الله عز وجل، نحن في جلسة رقية مع إخوانكم في الله الذين هم من السلالة الطيبة الزهرية. وسبحان الله، يعني الكثير منهم من أراد أن تكون الرقية مسجلة هي رقية بإذن الله العلي العظيم لاستفراغ الأسحار، لأنه أي نوع من السحر كان، أي نوع من السحر سواء إبليسي أو أي نوع من السحر، فإنه يكون مربوط بأسحار وأخلاط موجودة في الجسم سواء في العروق أو في العظام أو في الأمعاء. يعني نحن سنتوجه إليه عز وجل في أن يعني يسحب كل الأخلاط من كل عرق ومن كل عظم وعضو ومفصل ويجمعه في المعدة ويخرجهم ويصعدهم الله عز وجل. لهذا أنا يعني ستكون السيدة عامة لكل العباد بإذن الله العلي العظيم ولكل الموحدين من السلالة أو من المبتلين في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله العلي العظيم. يعني من الأحسن أن يحضر الإنسان كمية من الماء المقروء، نقرأ عليه ما تيسر من القرآن، قارورة أو قارورتين، ثم بإذن الله العلي العظيم نيتي ونيتكم مع الله عز وجل في أن يجمع ويسحب كل الأسحار من كل عرق وعظم، وكما تحدثت إلا المعدة ثم يصعدها الله عز وجل، لأنه كما قلت كل الأسحار مهما كان نوع هذه الأسحار فهي تكون مربوطة بأسحار في داخل الجسم، وهي بصفة عامة أخلاط شيطانية سواء في عالم الإنس والجن هي موجودة في الجسم، لكن الله عز وجل نيتنا فيها أن يصعدها ويصعدها بإذنه عز وجل القادر المقتدر. لهذا أقول نحضر قارورة أو قارورتين من الماء، نقرأ فيها ما تيسر من القرآن، المعوذتين آية الكرسي وننفث فيها، وبإذن الله العلي العظيم نشرب منها يعني 3 كؤوس ونجلس ونستمع لهذه الرقية بإذن الله. هي رقية لإخوانكم يعني الموجودين الآن، وكذلك هي رقية في ظهر الغائب لكل الموحدين لله المؤمنين بالله عز وجل، لتكون الفائدة عامة. وإن شاء الله بعد الرقية أو في منتصف الرقية إذا أحسست بغثيان أزيد يعني بشرب كأسين من الماء ثم أستفرغ، أو عندما أكمل أنا الرقية بإذن الله العلي العظيم، أو عندما أتحدث في الرقية بأن يصعد كل سحر بإذن الله ويصعد كل الأخلاط بإذن الله، يعني على الأقل الإنسان يبدأ في الاستفراغ، تسمعوني وفي نفس الوقت تستفرغون ويقينكم بالله عز وجل أنه سيسعدهم بإذن الله العلي العظيم هذه الأخلاط. وفي نفس الوقت يعني الإنسان إن لم يجد يعني يحس بالغثيان لكن لا يصعد يعني ما في جوفه، يعني يحاول أن يضع إصبعه أو يحرك فرشاة أسنان على لسانه أفقيا لكي تحفز المعدة ويسهل خروج هذه الأخلاط بيد الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأتمنى الآن أن يكون يعني الإخوة قد حضروا يعني قارورتي الماء، ونتوكل على الله عز وجل ليصعد كل أخلاط في جوفكم، والله المستعان، ونيتنا أن الله قادر المقتدر، والحمد لله رب العالمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجابي الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك يا عظيم عليم خبير بأصحاب الأبارسة وأصحاب بشر وأصحاب هؤلاء الملايين الكهان المتألين اللهم يا عظيم عليم خبير بكل أصحابهم مهما تنوعت فإنها تشترك في سحر وأخلاق في جسم عبادك وإمائك الموحدين اللهم يا عظيم اللهم يا قدير يا حي يا قيوم يا مالك يوم الدين عليم كبير بالأخلاق الشيطانية الموجودة في هذا الجسم عليم بهذه الأخلاق التي غارت في العروق في العظام وفي كل عضو من أعضاء هذا الجسم يا قدير عليم يا خبير بأصحاب هؤلاء الملايين الكهان هؤلاء السحر الملايين وأصحاب إبليس رجيم قريد أنها مقرونة بأخلاط موجودة في هذا الجسم يا قدير مقرونة بأخلاط بشيطانية موجودة في هذا الجسم سواء في عالم الجن أو الإنس اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا خبير يا قادر يا مقتدر أن تسحب كل الأخلاط الشيطانية من هذا الجسم من كل عرق ومن كل عظم ومن كل عضو ومن كل مفصل أن تسحبها إلى المعدة وتبطنها وتصعدها بقدرتك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر اسحب كل الأصحاب يا حي يا قيوم اسحب كل الأخلاط الشيطانية الموجودة في كل عرق في كل عظمة في كل عصبة في كل مفصل في كل عضو يا قدير اسحب هذه الأخلاط الشيطانية لإبليس رجيم طريدة وسحرته ولكل أخلاط الكهنة الملايين اسحبها إلى المعدة الآن يا قدير وأصعدها بقدرتك يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم وحرق كل الشياطين الذين يوزعون هذه الأخلاط الشيطانية في هذا الجسم حرقهم يا حي يا قيوم حرق أمر التكليف في هذه الأخلاط الشيطانية مهما كان أمر التكليف شيطاننا أو شيطانتنا أو ما أنت به أعلم اللهم حرقهم يا حي يا قيوم ونقي هذا البدن من كل أخلاط شيطانية من أصحاب إبليس رجيم من أصحاب بشر من أصحاب هؤلاء الكهان الملايين من أصحاب ذلك الشيطان الرجيم الإنسي الكاهن الساحر الذي يمكث في ذلك الكهف في سيناء في مصر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الأغلاط الشيطانية من كل عرق ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل عضو إلى المعدة وأصعدها وأخرج هذه الأخلاط يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية الشيطانية من أصحاب الكهنة الملايين من أصحاب الكهنة الملايين من أصحاب الكهنة الملايين ومن أصحاب إبليس رجيما طريدا ومن أصحاب إبليس رجيما طريدا لينا ومن أصحاب إبليس رجيما طريدا لينا ومن أصحاب بشر أسحبها إلى المعدة وأصعدها وأخرج هذه الأخلاط بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية اسحب كل الأخلاط الشيطانية من هذا الجسم، اسحبها من كل عظم ومن كل عرق ومن كل عضو إلى المعدة وأصعدها الآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، أسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عرق ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل عضو من كل عظم إلى المعدة وأصعدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية في عالم الجن أو الإنس، اسحبها من كل عضو ومن كل عظم ومن كل عظم ومن كل عظم ومن كل عظم ومن كل عظم ومن كل عضو ومن كل عضو ومن كل عضو إلى المعدة وأصعدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، القادر المقتدر الماجد، اسحب كل أخلاط الشيطانية من هذا الجسم، اسحبها من كل عضو ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل عرق إلى المعدة وأصعدها يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عضو من كل عظمة من كل مفصل ومن كل عرق عظيم إلى المعدة وأصعد هذه الأخلاط الآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عظم ومن كل عرق ومن كل مفصل إلى المعدة الآن يا قدير وأصعدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، اسحب كل الأخلاط الشيطانية المقرونة والمربوطة في أي نوع من سحر إبليس وكهانا وشياطين سحرة الإنس، كل الأخلاط المقرونة بأصحابهم اللعينة، اسحبها يا عظيم من كل عضو ومن كل عرق ومن كل عظمة إلى المعدة وأصعدها يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بإذن الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نشرب من الكأس المرئي الآن كأسين مثلا ونحفز المعدة وستستفرغون بقدرة الله الجبار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويقيننا بالله عز وجل أنه سيسحب كل الأصحار من كل عرق وعظم وعضو وتصعد بقدرة الجبار بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون تسحب كل الأخلاط الشيطانية في عالم الجن أو الإنس تسحب من كل عرق ومن كل عظم ومن كل مصن إلى المعدة وتصعد الآن بقدرة الجبار بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عظم ومن كل عضو ومن كل مفصل ومن كل عرق إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر تسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عظم تسحب الأخلاط الشيطانية إلى المعدة من كل عظمة تسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عضو ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل عرق إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار وتصعد بقدرة الجبار وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل الأخلاط الشيطانية إلى المعدة وتصعد الآن بقدرة الجبار تصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عظمة ومن كل عرق ومن كل مفصل إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل الأخلاط الشيطانية الموجودة في هذا الجسم تسحب وتصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تسحب كل الأخلاط الشيطانية من هذا الجسم تسحب من كل عضو في هذا الجسم إلى المعدة تسحب من كل عضو وعرق ومعظم وعظم من هذا الجسم تسحب إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار يصعدها الجبار يصعدها القادر المقتدر الذي يقول للشيطان فيكون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تسحب كل الأغلاط الشيطانية من كل عظمة ومن كل عضو ومن كل عضو إلى المعدة وتصعد بقدرة الجبار. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله العظيم يا الله القدير نسألك بقدرتك يا قدير يا من تقول للشيء كن فيكون أن تؤذن بحولك وقدرتك إلى كل الأخلاق الموجودة في كل عظم وعضو وعرق أن تسحب الآن إلى المعدة وتصعد بقدرتك يا قدير بقدرتك يا عظيم بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اسحب كل أخلاط شيطانية إلى المعدة اللهم اسحب كل أخلاط شيطانية من الرأس إلى المعدة ثم أصعدها بقدرتك يا قدير. اللهم اسحب كل أخلاط من الأطراف إلى المعدة اللهم اسحب كل الأخلاط الشيطانية ومن الأطراف من الذراعين إلى المعدة ثم صيدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر اسحب كل الأخلاط الشيطانية من أسفل الظهر من وسط الظهر من أعلى الظهر إلى المعدة وأصعدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر اسحب كل الأخلاط الشيطانية من أسفل الظهر إلى المعدة وصعدها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اسحب كل الأخلاط من وسط الظهر إلى المعدة وصعدها وأخرجها من هذا الجسم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون اسحب كل الأخلاط الشيطانية من أعلى الظهر إلى المعدة وصعدها يا قدير اسحب كل الأخلاط الشيطانية من أعلى الظهر إلى المعدة واخرجها من هذا الجسم يا قدير اسحبها يا قديم اسحب كل الأخلاط خاطب شيطاني يئن من أعلى الظهر من أعلى الظهر إلى المعدة وأخرجها بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الصدر إلى المعدة وأخرجها يا قدير. اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الصدر إلى المعدة وأخرجها بقدرتك يا قدير. اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الصدر إلى المعدة وأخرجها من هذا الجسم يا قدير. أخرج يا قدير، أصيد يا قدير كل الأخلاط المجموعة المجمعة بقدرتك في المعدة وأخرجها الآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الرقبة إلى المعدة، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الرقبة إلى المعدة وأصعدها وأخرجها من هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الرقبة من الرقبة من الرقبة إلى المعدة وأخرجها يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الرقبة من الرقبة إلى المعدة وأصعدها وأخرجها من هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الأقدام إلى المعدة وأصعدها وأخرجها من هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من أطراف الرجلين إلى المعدة وأخرجها من هذا الجسم يا قدير. اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الأقدام إلى المعدة وأخرجها يا قدير. اسحبها من كل عضو، اسحبها من كل عضو، اسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عضو في هذا الجسم إلى المعدة وأصعدها يا قدير. اسحب كل الأخلاط الشيطانية من كل عضو في هذا الجسم إلى المعدة وأصعدها يا قدير. اسحب كل الأخلاط الشيطانية من الأعضاء إلى المعدة وأصعدها يا قدير. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تصعد كل الأخلاط الشيطانية وتستفرغ الآن. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، تصعد كل الأخلاط الشيطانية من المعدة الآن وتخرج من هذا الجسم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تصعد كل الأخلاط من المعدة وتخرج الآن. تصعد كل الأخلاط الشيطانية من المعدة وتخرج من هذا الجسم الآن. تستفرغ الآن كل الأخلاط الشيطانية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تستفرغ كل الأخلاط الشيطانية من المعدة الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تستفرغ كل الأخلاط الشيطانية الآن من المعدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تصعد كل الأخلاط الشيطانية وتستفرغ الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تسحب كل الأخلاط الشيطانية من المعدة وتستفرغ الآن. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد ما في المعدة من أخلاط شيطانية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. تخرج كل الأخلاط، تستفرغ كل الأخلاط الشيطانية بقدرة الجبار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر يصعد ما في جوفك من أظهار الشيطانية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصعد كل ما في جوفك من أغراض شيطانية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر يصعد كل أغراض شيطانية من جوفك. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر يصعد كل ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد كل ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد كل ما في جوفكم من أغراض شيطانية. يصعد كل ما في جوفكم من أغراض شيطانية. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصعد كل الأغراض الشيطانية من أجوافكم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر تصعد كل الأغراض الشيطانية في جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية في جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية في جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية من جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية من جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية من جوفك. تصعد كل الأغراض الشيطانية من جوفك. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنك جعلت لهذا مخرجا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعل الله عز وجل لهذا مخرجا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من علينا الآل يا عظيم وأصعد كل الأغراض الشيطانية ومن أجواف عبادك بقدرتك يا قدير. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تصعد كل الأغراض الشيطانية. تصعد كل الأغراض الشيطانية بإذن الله العلي العظيم العظيم. تصعد كل الأغراض الشيطانية. تصعد كل الأغراض الشيطانية. تصعد كل الأغراض الشيطانية. يصعد ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد الجبار بقدرته ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد الجبار ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد الجبار ويصعد الجبار ما في جوفك من أغراض شيطانية. يصعد الجبار ما في جوفك من أغراض شيطانية. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسأله سبحانه أن يقذف في قلوبكم اليقين التام بالله عز وجل أنه مجيب الدعاء وهو القادر المقتدر، وبإذن الله العلي العظيم أن الله يسعد ما في جوفكم وما جمع في المعدة بقدرته عز وجل من أصحاب شيطانية سواء كان في عالم الجن أو في عالم الإنس. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق أمر التكليف لهذه الأزهار وهذه الأخلاط الشيطانية. اللهم أنت العليم بأمر التكليف في هذه الأزهار والأخلاط الشيطانية. إذا كان شيطانا أو جنيا أو أي كان اللهم إن فكت كل الأزهار وبقي في الجسم أنت عليم بنيته. اللهم لا فيه من فيه خيرا فأخرجه الآن يا عظيم. اللهم من لا فيه خيرا ولا شيئا اللهم حرق أمر التكليف الآن يا قدير. أمر التكليف الذي هو شيطاننا أو شيطانتنا أو مارد أو غيره يكفينا أنك العليم بهم تبصرهم وتعلم ما في قلوبهم. اللهم حرق هؤلاء البلائين. اللهم حرق الشياطين الذين كانوا يحرسون هذه الأرض الخلاط الشيطانية ويبشرونها في هذا الجسم يا قدير. اللهم احرقهم يا قدير، اللهم احرقهم واخرجهم من هذه الأجساد موتى صرعى يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موقدة في عمد ممتدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرك الشياطين الذين إذ كانوا متسلطين يحرسون هذه الأخلاط الشيطانية ويوزعوها في هذا الجسم يا قدير. اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم حرقهم الآن يا عظيم، اللهم اسجرهم في النار يا قدير، اللهم اخرجهم من هذه الأجسام الآن موتى صرعى محروقين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وارسل عليهم يا قدير، وارسل عليهم الرجوم الآن وحرقهم تحريقا وانسفهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل في بطون هؤلاء الشياطين نارا، اللهم اجعل في صدور هؤلاء الشياطين نارا، اللهم اجعل في رؤوسهم نارا، اللهم اجعل في أعينهم نارا، اللهم حفظهم بالنار يا قدير، اللهم حفظهم بالنار وزدهم نارا على نار يا قدير، اللهم حرقهم وأخرجهم من هذه الأجساد ميتين محروقين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعوذ بالله منكم يا ملايين، في الحبيب ثم في النار يسجرون، في الحبيب ثم في النار يسجرون، في الحبيب ثم في النار يسجرون، ثم في النار يسجرون، في الحبيب ثم في النار يسجرون، في الحبيب ثم في النار يسجرون، في الحبيب ثم في النار يسجرون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق يا حي يا قيوم أرسل شواظا من نار ونحاس مسوم على كل كاهن لعين ساحر يا قدير يا حي يا قيوم أرسل شواظا من نار ونحاس مسوم باسم كل كاهن لعين يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل شواظا من نار ونحاس على كل كاهن لعين على أرضك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل شواظا من نار ونحاس مسوم عليه اسم كل ساحر لعين عليه كل على اسمه كل شيطان رجيم عليه اسم كل كاهن رجيم لعين واسفهم بقدرتك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل يا قدير شواظا من نار ونحاس على كل نحاس مسوم فيه اسم كل شيطان رجيم ساحر لعين كاهن ساحر لعين كاهن ساحر لعين كاهن ساحر لعين وانزل الصواعق المدمرة عليهم وانزل الصواعق على كل الكهان الملايين من الإنس والجن اللهم دمر ذلك الساحر اللعين اللهم دمر ذلك الساحر اللعين الإنسي الذي ماكث المعتكف في ذلك الكهف في سيناء مصر اللهم أنزل عليه سخطك يا عظيم اللهم أنزل الشهب والشواظ من نار ونحاس مسوم على كل شياطين الموجودين معه والمتوزعين في بقاع الأرض يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الكهان الملايين يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يا الله العظيم يا الله القدير أذن لجبريل عليه السلام وإسرافيل أن ينزل ومعهم الملائكة الشداد الغلاظ يغذون معاقل الشياطين الكهان الملايين السعرة من الإنس والجن ينزلون بالخراب والدمار على الشياطين المتأليين الذين يعقدون الأسحار لعبادك الموحدين وللأمة الإسلامية في كل حين اللهم يا عظيم اللهم يا قدير اللهم يا سميع الدعاء أذن لجبريل عليه السلام وإسرافيل أذن لجبريل عليه السلام وإسرافيل أذن لجبريل عليه السلام وإسرافيل أدن جبريل عليه السلام وإسرافيل وملائكة شداد غلاظ وجند من جندك من السماء وجند من الأرض وكل الموحدين لك من المخلوقات الموجودة في البحار وفي الأرض وفي الجبال وفي كل أرض لك يا قدير أن يغزو الآن معاصر الملايين الكهنة من الإنس والجن أن يغزو كل معاصر السحرة أينما كانت معاصرهم في البحار أو في أي مكان يا قدير اللهم أذن يا قدير اللهم أذن الآن يا قدير أذن الآن يا عظيم وأنزل جبريل عليه السلام جبريل جبريل جبريل أمين السماء الذي يعلم أنه بقدرتك يا عظيم يعلم أننا نحبه فيك يا قدير أننا نحبه فيك يا قدير وكيف لا وقد كان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي يا قدير اللهم أذن يمين السماء اللهم أذن لإسرافيل لإسرافيل لإسرافيل الذي نحبه فيك يا قدير اللهم أذن لملائكتك يا قدير الذين نحبهم فيك يا عظيم نحبهم يا عظيم لأنك خلقتهم ولأنهم يسبحونك بالليل والنهار ولا يفطرون نحبهم لأنهم يسبحونك بالليل والنهار ولا يفطرون نحبهم لأنهم لا يعصونك يا عظيم نحبهم فيك يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله العظيم أذن لجبريل عليه السلام وإسرافيل وكل ملائكتك وجندك في الأرض والسماء وكل جندك من المخلوقات الذين يحبون نبيك يا قدير الموحدين أن يغزو كل معاقل الكهنة وكل الشياطين في كل أرض يا قدير يكتبون هؤلاء الشياطين والكهان يا عظيم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأذن لملائكتك يا قدير أن ينزلوا بالخراب والدمار على مراكز وأوكار إبليس رجيما طريدا وعلى الدجاجل الملايين وعلى الكهان الذين يعبدون الدجال الكذاب السارق اللعين اللهم يا حي يا قيوم طهر الأرض منهم ومن أصحابهم يا عظيم طهر الأرض منهم ومن أصحابهم يا قدير اللهم انزل عليهم الخراب والدمار اللهم انزل عليهم الخراب والدمار اللهم انزل عليهم الخراب والدمار يا حي يا قيوم أيدنا بنصرك يا عظيم فإنك الناصر يا قدير وكل مخلوقاتك الذين ذكرته من آن أنت العليم يا عظيم أن في أنفسنا إنهم إلا خلق من خلقك وأنهم أسباب خير تضعهم للنصر يا قدير وإنك أنت النصير وإنك أنت النصير وإنك أنت الله العظيم وإنك أنت الله العظيم اللهم أيدنا بنصرك يا عظيم أيدنا بحبك يا عظيم أيدنا بقدرة من عندك يا مالك يوم الدين اللهم يا حي يا نستبشر يا قدير، نستبشر يا قدير أنك يا قدير فتحت أبواب السماوات لرقانا ولدعاء ملك ولدعائنا لك يا قدير، وأن الإجابات تنزل من عندك في كل حين. رب عظيم، رب قدير، رب عظيم القدير، رب عظيم القدير، ناصر المظلومين، ناصر المظلومين، قاهر الملايين الشياطين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطب الخطفة فأتبعه شهاب طاصب. يا الله العظيم، بك نحول وبك نصول، وفي سبيلك يا قدير نقاتل إبليس رجيم طريد العين، نقاتل الكهنة السحر الملايين، نقاتل كل من يتكبر في ملكوتك يا قدير، نقاتل كل من يتجبر في ملكوتك يا عظيم، نقاتل يا قدير حتى نلقاك يا عظيم. اللهم أحببنا لقاءك فأحبب لقاءنا يا عظيم، اللهم أحببنا لقاءك فأحبب لقاءنا يا عظيم، اللهم أحببنا لقاءك فأحبب لقاءنا يا عظيم. اللهم اغفر يا قدير لكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الله العظيم، أنت الله الجبار، أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا حكيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.